يسأل يقول ما الضابط في التفريق بين بلاد إسلام وبلاد كفر، علما بأن أكثر البلاد اليوم مختلطون بين المسلمين والكفار، وكثير منهم لا يحكمون بشريعة الله، هل يجوز السفر إلى بلاد الكفار والمكث لأجل الدراسة؟ هو سؤاله الأول يقول الضابط بين بلاد الإسلام وبلاد الكفر. على كل حال، التي يحكمها الإسلام هي بلاد الإسلام، التي يحكمها الإسلام هي بلاد الإسلام، والتي يحكمها الكفر وطواغيت الكفر هي بلاد الكفر. يعني باختصار، الجواب السؤال الثاني، السفر إلى بلاد الكفار من أجل الدراسة، نعم يجوز إذا كان الغرض مما يحتاج إليه المسلمون. نحن نكون في حاجة إلى الطب، في حاجة، الآن ما أحد يركب الإبل ولا أحد، نركب سيارات وطيارات ونحتاج إلى الهندسة ونحتاج إلى التقنية، ولا ننكر أنهم تفوقوا في هذه العلوم التي نحتاج إليها. فيسافر الطالب إلى بلدانهم من أجل أن يتعلم هندسة، يتعلم طب، يتعلم أمور ينفع بها بلاده مما تحتاج إليه، فهذا أحيانا يكون متعين عليه. وعلى كل حال، مثل هذه الأمور من واجبات الكفاية، فيه واجب فرض عين وفيه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. فهذا الذي يحتاج إليه المسلمون من الطب ونحوه، ومن إعداد العدة، ومن صنع السلاح، هذا قد يكون بحسب الحاجة متعينا على المسافر، وقد يكون من واجبات الكفاية، نعم إذا قام به البعض سقط عن الباقين. على كل حال، الدراسة هنا، أي نعم، معروف أننا لا ينبغي أن نسافر من مهبط الوحي إلى بلاد الكفر لندرس الإسلام. ندرس الإسلام على أيدي فاقديه، فاقد الشيء لا يعطيه. أدرس القرآن على من لا يعرف القرآن، أدرس السنة على من لا يعرف السنة، فاقد الشيء لا يعطيه. اللهم إلا طرق بحث أو نواحي يعني قد يتقنونها، نعم، ونحن لا نتقنها ونستعين بها على معرفة ديننا، لا بأس، هذه تكون من أيضا واجبات الكفاية. نحن نذهب إليهم وندرس ما نحتاج إليه، وندرس ما نحتاج إليه، لأن المسألة اليوم انعكست. كان المسلمون في عز، وكان الكفار يسافرون إلى الأندلس أو يرسلون أبناءهم إلى الأندلس من أجل أن يتعلموا، ويعود الطالب الأوروبي إلى بلاده يفتخر بأنه يفهم العربية، ليبين لهم أنه درس في الأندلس، حتى أصدرت الكنيسة بسبب حميتها مرسوما أو كذا، وقالوا هؤلاء الرقعاء الذين يبدأون كلامهم بلغة قومهم ثم يخرجون إلى اللغة العربية ويتكلمون بها، ليفهمون بأنهم درسوا في بلاد المسلمين، لئن لم ينتهي هؤلاء الرقعاء يعني الحمقى لتصدرن الكنيسة في حقهم صك حرمان، حرمان من الجنة، الله المستعان. اللي احنا ما احنا مصيرين صك حرمان، لكن نقول مع الأسف أن كثير يعني ممن أصيبوا بالشعور بنقص دينهم وبنقص لغتهم، يعني إذا بدأ الكلام باللغة العربية كأنه يرتج عليه ولا يفهم يعني مرادفة للكلام إلا باللغة التي درس بها ليفهم أنه درس هناك وأنه عصري. هذا على كل حال يعني يعتبر نقص يدل على إعجابه يعني بالناقصين.